الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال كتاب الصيام: يجب صيام رمضان على كل مسلم، هذا واحد، بالغ عاقل قادر على الصوم. يبقى هذه شروط وجوب الصيام. يجب الصيام على كل مسلم، أي لا يجب على الكافر وإن كان يعذب عليه في الآخرة، ولكن لا نأمره به في الدنيا كما سبق قبل ذلك بيانه. بالغ فلا يجب على غير البالغ، عاقل فلا يجب على المجنون، قادر على الصوم فلا يجب على العاجز عنه، كما سنرى في الرجل الكبير والشيخ الكبير والمرأة العجوز. قال: ويؤمر به الصبي إذا أطاقه. وهذا يعني كان معلوم من حال الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يأمروا أبناء الصبيان بالصيام ويصنعون لهم اللعب لينشغل بها الأطفال عن الطعام والشراب. قال: ويجب بأحد ثلاثة أشياء. بقى يجب صيام رمضان بما يثبت الشهر، إذن هذا هو الذي يريد أن يقوله، يعني بما يثبت الشهر. قال: ويجب بأحد ثلاثة أشياء. واحد، كمال شعبان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن لو أكملنا عدة شعبان 30 يوما، إذن اليوم الذي بعد هذا سيكون رمضان، وهذا بإجماع. يبقى المسألة الأولى لا اجتهاد فيها، كمال شعبان. قال: ورؤية هلال رمضان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإذا رأينا صمنا. قال الثالث: ووجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. يعني إذن الآن ذكر المسألة أو الحالة الثالثة التي يثبت بها الشهر ويجب بها الصوم، هي وجود غيم أو قتر ليلة 30 يحول دونه. إذن الآن ما يعني هذه المسألة، ما صورتها؟ صورتها أننا الآن ليلة 30، إذا كنا بالنهار في 29 من شعبان، هذه الليلة قد تكون ليلة 30، قد تكون ليلة 30 من شعبان، وقد تكون الليلة الأولى من رمضان. إذا هذه ليلة استطلاع رؤية الهلال، فخرجنا لنتراء الهلال فوجدنا غيوم وقطر غبار يحول دون رؤية الهلال، فما الحكم؟ يفيدنا هنا رحمه الله أن الحكم أننا نصبح صائمين، وهذا ثبت، وهذا يعني في حقنا يكون أول شهر رمضان. طيب ما دليلهم؟ هذا كلام الحنابلة. قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا: فاقدروا أي ضيقوا، كما قال الله عز وجل: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. قدر يعني ضيق، واضح. هذا هو تفسيره رحمه الله. ويقولون: ابن عمر هو الذي روى الحديث وكان يصنع ذلك، كان إذا كان في السماء قطر أو غيم أصبح صائما. هذا مخالف لقول جماهير أهل العلم في الحقيقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم في يعني النبي صلى الله عليه وسلم فسر، أو هذا الحديث أتى مفسرا في حديث آخر، فقال عليه الصلاة والسلام: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وليس بعد هذا البيان بيان. يبقى إذن إن غم علينا نكمل الشعب، نكمل الشهر 30 يوما، وهذا هو قول آخر ورواية أخرى، هذه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله. إذن الآن صار القول الصحيح في المسألة هو أنه إذا حال دون رؤيته غيم أو قطر أصبحنا مفطرين. وابن عمر ربما كان له صوم يصومه أو شيء من هذا، ولكن في النهاية لا يدفع الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بفعل أحد. نعتذر عن فعل الصحابة ولا نعتذر عن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك هذا قول بعيد جدا، مع أنه يعني هذا صار المذهب عند المتأخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عمار قال: من صام اليوم الذي يشك الناس فيه فقد عصى أبا القاسم، هذا كما رواه عمار رضي الله عنه. إذن هناك تحريم لصوم يوم الشك، وهذا في الحقيقة هو يوم الشك. أما كلام الحنابلة بأن يوم الشك هو أننا إذا رأينا الهلال، إذا ترأينا الهلال والجو صح، لا يوجد قطر ولا سحاب ولا شيء، ورغم ذلك لم نرى الهلال، قالوا هذا يوم شك فيحرمه يعني الصيام. لا، يوم الشك هو الذي ذكره هنا، أن يكون هناك غيوم وسحب وغبار تحول دون رؤية الهلال. قال رحمه الله: وإذا رأى الهلال وحده صام، فإن كان عدلا صام الناس بقوله. ها هنا مسألتان. المسألة الأولى: إذا رأى الهلال وحده صام، هذه فيها تفصيل، بمعنى هل قبل قوله أم لم يقبل؟ فإن قبل قوله وصام الإمام لا ريب أنه سيصوم مع الناس، ولكن إذا رد قوله، أفادنا هنا رحمه الله إذا رد قوله أنه يصوم أيضا. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومكم يوم تصومون. فإذا رد قوله فهو يصوم مع الناس، ويكون إذن الذي يظهر لنا أنه قد أخطأ في الرؤية. طيب، قال: فإن كان عدلا صام الناس بقوله. هذه مسألة اجتهاد، هل يثبت رمضان بشهادة رجل واحد؟ يعني الحنابلة يرون ذلك، ولعل هذا يعني فيه شيء من القوة. لما أخبر ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يعني، فقال فصام وأمر الناس بالصيام، يعني قال: أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام، يبقى أخبرته فصام، وهذه الفاء تدل على التعليل. إذن بخبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل، يعني أخذ بخبره وحده، قال فصام وأمر الناس بالصيام. أما بقية الشهور فلا يكون إلا بشهادة عدلين، كما قال عز وجل: فإذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. ولكن دل الدليل على أنه في الصيام وحده يكتفى أيضا بواحد. قال: ولا يفطر إذا رآه وحده. هذه مسألة أخرى، يعني رأى هلال شوال وحده ورده الإمام، هل يفطر؟ لا. هذا كان ينبغي أن تكون المسألتين مسألة واحدة، والله أعلم. وهي أن يعني الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يصوم يفطر الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك في الحقيقة الشهر يسمى شهرا إذا اشتهر، واضح؟ رحمك الله. يعني الصوم، يعني الشهر يسمى شهرا إذا اشتهر. وإذا كان رجل وحده هو الذي رأى الهلال ولم يوافقه أحد فهذا لم يشتهر، فالظاهر أنه لا يسمى شهرا، والله أعلم. والهلال اسم لما استهل وأعلن به، صار أمر معلن في الناس. فإذا كان رجل واحد هو الذي يعلم ذلك فهذا لم يستهل به، والله أعلم، ولم يعلن. فالظاهر هذا، ويؤكد هذا قوله عليه الصلاة والسلام: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. طيب، قال: وإن صاموا بشهادة اثنين 30 يوما أفطروا. يعني لو في أول الشهر صمنا بشهادة اثنين أفطرنا، وإن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا. قال: وإن كان بغيم، لأن يعني لأن على المذهب ذكرنا إن كان هناك غيم يقولون يصبحون مفطرين على فهمهم لقول صلى الله عليه وسلم فاقدروا له. وإن كان بغيم أو بقول واحد، يعني لو كان صيامهم في أول الشهر أنهم تراءوا الهلال فأتى الغيم فحال دونه، أو قول واحد يعني أخبرهم واحد، لم يفطروا إلا أن يروه أو يكملوا العدة. يعني الآن، إذن الآن قال: إن كان بغيم أو قول واحد لم يفطروا إلا أن يروه أو يكمل العدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فيعني العدة تكون دائما نقبل الشهر 30 يوما كما قال في شعبان، فإن غم عليكم فأكملوا عدته 30 يوما. قال رحمه الله: وإذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام. الأسير الأصل أنه أسر في بلاد الكفار، فإذا الآن لا سبيل له إلى معرفة مناسك المسلمين ويعني أعيادهم وشعائرهم، فهو في بلاد كفار، فإذا هو الآن أسير في مكان مغلق لا يعرف ولا يدري شيئا عن الشهور. يقول هنا تحرى وصام، يجتهد، يعني كان مثلا أمسكوا به في شهر ربيع وهو مثلا مر عليه عدة أشهر، هل وصل الآن مثلا شعبان، لا صار في رجب، لا في كذا. قال: فإن وافق الشهر، هو يعني الآن يتحرى وصام، بمعنى مثلا أنهم أمسكوا به في رجب مثلا وهو يرى أنه قد مضى شهران، فإذا قال: إذا أنا في رمضان، فصام. قال: فإن وافق الشهر أو ما بعده أجزأه، يعني علم بعد هذا أنه بالفعل كان اجتهاده صحيحا وأنه كان في رمضان، أو أنه أخطأ فصام في شوال، لا إشكال، الصيام يجزئه لأنه الآن قضاء بعذر. وإن وافق ما قبله لم يجزئه. إذن الآن قاسوها على مسألة الصلاة، كمن أحرم يظن أنه في الوقت، فإن كان في الوقت فقد أجزأه، وإن كان قبل الوقت لم يجزئه عن فريضته. نعم. قال: باب أحكام المفطر. قال: يباح الفطر لأربعة أقسام. يبقى إذن سيذكر لي أنواع المفطرين. هناك من له الفطر وعليه القضاء ولكن يجوز له الصيام، يعني من يجوز له الفطر ولا يجب، واضح، وعليه القضاء، هذا هو النوع الأول، يجوز له الفطر وعليه القضاء. النوع الثاني: من يجب عليه الفطر ويحرم عليه الصيام ويجب عليه القضاء. النوع الثالث: من يجوز له الفطر، والمسألة سينظر هل يقضي ويطعم أم ماذا، سيذكر هذا هو النوع الثالث. النوع الرابع وهو العاجز عن الصيام تماما، وهذا هو الذي له الفطر وعليه الفدية فقط، فسنرى إن شاء الله. قال: باب أحكام المفطرين في رمضان. يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به، لكن المقصود هنا أنه يشق عليه مشقة شديدة والله أعلم، أو يتأخر برؤه، أو يزداد المرض بذلك. قال: يباح الفطر في رمضان لأربعة أقسام: أحدها المريض الذي يتضرر به. المقصود هنا بكلمة يتضرر به أنه يتأخر برؤه، يزداد مرضه. قال: والمسافر، يعني ليس كل مرض، هذا هو المراد، ليس كل مرض يجوز معه الفطر، فالرجل الذي يؤلمه رأسه أو أسنانه هذا لا يتضرر بالصيام، واضح. فالمعنى الذي يشق معه الصيام مشقة شديدة، أو يتأخر برؤه، أو يزداد مرضه. قال: والمسافر الذي له القصر. المسافر الذي له القصر، إذن هنا خرج اثنان: خرج المسافر الذي مسافته دون القصر، وخرج المسافر الذي حرم عليه القصر لأنه عاصم بسفره. يبقى إذن المسافر الذي له القصر لكي يخرج المسافر الذي ليس له القصر. الذي ليس له القصر عندهم نوعان: إما أنه سافر دون المسافة، يعني هذا مثلا المسافة عندهم يومان قاصدان كما أخذنا أربعة برود، فلو دون هذا إذن ليس له القصر. أو العاصي بسفره، سافر لتجارة الخمور أو قطع الطريق، فهذا ليس له القصر. قال لكن إذا نتكلم الآن عن مسافر له القصر ومسافر سفرا مباح، فقال فالفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صام أجزاهما. الفطر لهما أفضل وعليهما القضاء وإن صام أجزاهما. عمر بن عبد العزيز يعني الخليفة العادل يرى أن أفضلهما أيسرهما، يعني لو كان في الشتاء وسيصوم الآن بدلا من أن يقضي في الصيف فالصيام أفضل، لو كان في الصيف يفطر الآن ويقضي في الشتاء فهذا يكون أفضل. والله هذا استنباط من قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فاليسر أحب إلى الله. قال الثاني الحائض والنفساء تفطران وتقضيان وإن صامتا لم يجزئهما. وهذا أمر متفق عليه أن الحائض يحرم عليها الصيام وكذلك النفساء وعليهما القضاء. الثالث الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا، وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا وإن صامتا أجزأهما. يعني إذن الآن هو فرق بين إن خافت على نفسها وإن خافت على ولدها. فإن خافت على نفسها فالفطر والقضاء مثل المريض، هذا وجهة القياس أنهما كالمريض. أما إن خافت على الولد إذن هي أفطرت من أجل غيرها، إذن ستفطر وتقضي، ستقضي لأنها أفطرت، ولأن هناك كان هذا بسبب غيرها ستطعم، سيكون هناك إطعام عن هذا، وإن صامت مكان هذا الإطعام أجزأها. تكلم الفقهاء كثيرا في الحامل والمرضع، والذي يظهر الله أعلم أن أقرب الأقوال وهو أيسرها قول ابن عباس وابن عمر وهو ثابت عنهما أنهما جعلاهما بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة العجوز، أي أنه يعني يجزئهما الإطعام. قال ابن عمر يعني كانت أمة له حامل أنت بمنزلة المرأة العجوز، وكذلك فتي ابن عباس، وهذا نقله الفقهاء عنهم جيلا بعد جيل، وهذا هو الظاهر، لأن الحامل المرضع تطول فترتهما والله أعلم، ليس كالمرض القصير. والله يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. فهذا الحديث قد يدل بظاهره على مذهب هذين الصحابيين رضوان الله عليهما، ويعني تفسير الصحابة وفهمهم مقدم على من بعدهم والله أعلم، والمسألة فيها قدر كبير جدا من الاجتهاد هذه المسألة بالذات. وإن كنت أرى أو إن كان يظهر والله أعلم أن قول ابن عمر وابن عباس يعني أقرب الأقوال في هذه المسألة، وهذا باعترافهم، يعني هم ينقلون من ينقلون مذاهب الصحابة ينقلون هذا. طبعا ليس معنى كلام ابن عمر وابن عباس أن عليهما القضاء أنه لا عليهما الإطعام أنه لا يجوز لهما القضاء، إن شاءت إيه قضطا، ولكن هذا تيسيرا. ولكن في الحقيقة لو تأملنا يأتي الأسئلة تتأكد من يعني عمق كلام هؤلاء، يعني حملت 9 أشهر وأرضعت 2 سنين وحملت وتجد حمل ورضاع حمل يعني تتصل سنوات، فإذا قلنا نقضي بعد كل هذا ستحتاج إلى أن تقضي أشهرا والله أعلم. ولكن هذا كله مقيد بشيء، أن المرضع لا تكون نفساء، لو كانت نفساء إذن سنغلب النفاس لأنها لا يصح منها الصوم حينها أصلا، فلن يكون الرضاعة هي التي أباحت الفطر بل بالأصل لا يصح منها الصيام. قال الرابع العاجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يطعم عنه لكل يوم مسكين، وهذا على تفسير قول ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر قوله تعالى على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أخبر أنها يعني ليست بمنسوخة، هي للشيخ الكبير والمرأة العجوز أنهما يفطرا ويطعما، وقال أيضا أنها للحامل والمرضع. فهذا يعني سبحان الله أكثر العلماء أخذوا بتفسير ابن عباس في أن يعني وعلى الذين يطيقونه. طبعا هذا سبحان الله من عمق فقه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. هذه الآية أصلا كانت في بداية تشريع الصيام. الله عز وجل لم يقل وعلى الذين لا يطيقون، بل قال وعلى الذين يطيقون. ففي بداية الإسلام كان الناس مخيرين وهم مطيقون، إما أن يصوموا وإما أن يطعموا، إن شاء صام وإن شاء أطعم. نسخ هذا بقول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ولكن ابن عباس فهم ماذا؟ فهم أن في البداية كان الناس مخيرين بين هذا وذاك، إذن الإطعام بدل للصيام. إذن لما صار الصيام واجبا فمن عجز عنه رجع إلى البدل وهو الإطعام. فقال ليست بمنسوخة في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرضع، رأى أن هؤلاء عاجزين عن الصيام، إذن فيلحقون يعني إذن فهؤلاء يكون في حكمهم الانتقال للبدل وهو الإطعام. فهم من أن الله في البداية كان خير الناس بين هذا وذاك أن هذا بدل لذاك، وهذا يعني فهم عميق جدا. العجيب أن أكثر العلماء أخذوا بكلامه في الشيخ الكبير والمرأة العجوز أنهم يعني يفطروا ويطعموا، ولم يأخذوا بكلامه في الحامل والإيه والمرضع. قال وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، يعني إنسان أفطر بشيء يعني بأي شيء آخر، كان مثلا استقاء، هذا ورد فيه الحديث قال عليه الصلاة والسلام من استقاء فليقضي. قال إلا من أفطر بجماع في الفرض فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. هذا حكم يعني أو هذا الكلام الأخير في عدة مسائل. المسألة الأولى أن الكفارة في الفطر في رمضان تكون في الجماع في الفرض فقط، والجماع غير يعني غير الإنزال. إذن الجماع لابد أن يكون جماعا أنزل أو لم ينزل، أما لو أنزل بدون جماع إذن لن يكون يعني هناك كفارة، هذا كلامه واضح. إذن الآن أفطر بجماع في الفرج، هذه بجماع في الفرج هذا واضح سواء أنزل أو لم ينزل. طيب هذه المسألة الأولى، إذن ما سوى ذلك لا كفارة فيه، وهذا هو مذهب الحنابلة رحمهم الله. طيب المسألة الثانية أن الكفارة على الترتيب، اعتق رقبة، إن لم يجد صام شهرين متتابعين، إن لم يجد أطعم 60 مسكين، مع أن الذي استدلوا به القصة ذلك الرجل الذي قال هلكت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال فهل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال لا. هذا اللفظ هل تجد، هل تجد هو نفسه ورد في الحج، واضح؟ يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل هل تجد كذا؟ قال لا. هل تجد كذا في الحج؟ لا. هل تجد كذا؟ وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم نص القرآن الكريم على أنه على التخير، قال عز وجل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان قال الرجل هل تجد كذا، هل تجد كذا، هل تجد كذا. فدل هذا والله تعالى أعلى وأعلم على أن هذه الصيغة، صيغة هل تجد، ليست للترتيب ولكن للتخير. إذن الأشبح، وده يعني سبحان الله ولعله أيسر على الناس أيضا، قول مالك أن هذه الكفارة على التخير وليست على الترتيب، والله أعلم. المسألة الثالثة، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن لم يجد سقطت عنه، هذه هي المسألة التي بعد ذلك. إذن الآن يرى الحنابلة أنه لو كان فقيرا ولا يجد حتى إطعام 60 مسكينة إيه؟ تسقط، والظاهر أنها تظل دينا. لماذا؟ طبعا الحنابلة نظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له، طبعا قصة الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام قال هل عندك رقبة؟ لا. تصوم شهر متتابعين؟ لا. هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت. فلما أُتي بطعام والنبي صلى الله عليه وسلم في مكتل قال خذ هذا وتصدق به أخرجه كفارة. فقال يا رسول الله على أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها، يعني ما بين مدخلي المدينة، يعني ما في المدينة، يعني بيت أفقر مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وقال خذه وأطعمه أهلك. فالحنابلة قالوا إذن هي سقطت، لأنها لو كفارة كيف يطعمها هو؟ وهذا في الحقيقة فيه نظر. لماذا؟ لأنها لو سقطت أصلا النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس لديه شيء، ولكن رغم هذا لما تصدق بهذا أعطاه إياه. لما أتي بالتمر في المكتل أعطاه إياه وقال خذ هذا، إذن خذ هذا فأخرج، رغم أنه يعلم أنه ما كان يجد. إذن الآن لم يسقطها عنه، ولكن لما بين الرجل أنه هو محتاج فشرعا لا يجوز أن نأمر الناس بأداء كفارة ولا أداء دين حتى للعباد وهو محتاج. ولذلك المعسر قال الله وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولذلك هو الآن محتاج، إذن هي ملكه هو، لا يجب عليه أن يخرج إلا ما زاد عنه، وما زاد عنه شيء، الرجل كان في غاية الاحتياج. ولهذا ليس هذا دليل على أنها سقطت، والله أعلم. هذه الرواية الأخرى عن أحمد رحمه الله، قال رحمه الله فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. واضح؟ إذن الآن هذا لو كان في اليوم الواحد، يعني جامع في يوم ولم يكفر، واضح، ثم جامع يعني حتى ننتبه، يعني هذا يوم الكلام في يوم واحد، يعني جامع زوجته لم يكفر ثم جامعها مرة أخرى في نفس اليوم، هذا كفارة واحدة. يبقى إذن الآن إذا كان في يوم واحد فكفارة واحدة لا خلاف فيه بين إيه؟ بين أهل العلم. طيب، لكن لو إنه في يومين جامع ولم يكفر ثم إيه؟ كفر، واضح؟ هذا مذهب أحمد وهذا هو الصحيح، أنه إذا جامع في يوم ولم يكفر، وإذا جامع في يوم آخر مرة أخرى، إذن تلزم كفارتان بلا شك، لأن كل يوم عبادة مستقلة بلا شك. المرأة قد تكون حائضا في يوم وصائمة في يوم، فكل يوم عبادة مستقلة، هذا لا يبطل بهذا، غير الصلاة هي عبادة واحدة، لو بطلت ركعة بطلت الصلاة كلها. إذن الآن كل يوم هو عبادة مستقلة، تمام. قال فإن جامع لم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة، قلنا هذا إذا كان في يوم واحد، في يومين إذن ها كفارتين. وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، يعني هذا له حالة أيضا، إما أنه في يومين وهذا لا إشكال عند العلماء، واضح انه هو ايه لو كفر ثم ها يعني جامع ثم كفر وجامع في يوم اخر، لا كلام انه لو يومين ان عليه ايه لكل يوم ايه كفر، اذا يخرج. لكن لو في نفس اليوم، يعني جامعها اول النهار واخرج الكفاره ثم جامعها في نفس الايه، فعلى مذهب احمد حتى في نفس اليوم سيخرج كفاره اخرى، ولكن اكثر اهل العلم على انها كفاره واحده، وهذا هو الصحيح، لانه إفساد يوم واحد فلا يجب به أكثر من كفارة، والله تعالى أعلى وأعلم. لا أدري هل هي واضحة أم مكتوبة على السبورة؟ واضحة، نعم، الحمد لله. يعني إذن هكذا جامع ولم يكفر حالتين، في يوم واحد في يومين، في يوم واحد جامع ولم يكفر ثم جامع فهذا كفارة واحد، في يومين جامع ولم يكفر ثم جامع، إذن هذا يكون كفارتان. المسألة الأخرى، جامع وكفر إما في يوم واحد وإما في إما في يومين، فهذا لا إشكال أنه سيكفر في يوم واحد، المذهب أنه أيضا سيكفر إيه كفارة أخرى، والجمهور على أنه على أنه يوم واحد. نكتبها الآن ولا كده فهمناها كيف ستكتب؟ طب خلاص عشان وقت الإخوة اللي بيسمعون. قال ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره. إذن الآن إنسان أفطر في رمضان ومثلا أراد أن يقضي بعد رمضان فمرض أو هي أفطرت لسبب ما، ولنقل مثلا كانت نفساء وبعد رمضان صارت مرضعا ولم تستطع القضاء حتى أتى رمضان الآخر، فالله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، أخر نكرة، لا يلزم أن تكون في هذا العام، طالما أنها معذورة إذن تقضي ولو بعد أعوام لا مشكلة. قال وإن فرط، هذه مسألة أخرى، يعني هو أفطر في رمضان عدة أيام ثم عوفي وصام بقية الشهر وبعد رمضان يمكنه القضاء، لا إشكال، القضاء موسع، ففي شوال، ذي القعدة، ذي الحجة، وهكذا معك العام، ظل يؤجل حتى أتى رمضان آخر ولم يقضي ما عليه. إذن هنا قال وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكين، هذا من باب الاحتياط، لأنه ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم أن هذا عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا مع القضاء كأنه كفارة له، هذا لم يثبت في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا يعني من باب اتباع آثار الصحابة رضوان الله عليه. وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، هذا رائع، رائع جدا، يعني الآن هذه مسألة لا يعلمها كثير من الناس، الكتاب رغم صغره ولكن أحيانا يأتي بمسائل ربما لا تكون في كتب أكبر، يعني هو الآن إنسان مرض وأفطر في رمضان واتصل مرضه بالموت لم يتمكن من القضاء، إذن لا شيء عليه ولا على ورثته ولا على أحد، إذن هذا لا يصام عنه ولا يطعم، هذا لا شيء عليه أصلا لأنه لم يتمكن من القضاء. وإن كان لغير عذر، إذن هذا رجل أفطر ثم شفي ومضى الشهر وتمكن من القضاء فلم يقضي فمات، ماذا يقولون؟ قال أطعم عنه لكل يوم مسكين. قال إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. ابن عباس ظنهم أفتى أن من كان عليه صوم النذر صيم عنه، لكن في الحقيقة سنخالف المذهب في مسألة يطعم عنه، ونقول بل يشرع أن يصام عنه حتى لو كان الفطر في رمضان وليس في النذر، وعندنا عموم الحديث من مات عليه صيام صام عنه وليه، الظاهر أنه ليس خاصا بالنذر كما رأى الحنابلة، بل هذا يشمل رمضان والنذر، ولذلك سنقول في كلامي هنا وإن كان لغير عذر، يعني أخر القضاء ومات، أطعم عنه، بل نقول يشرع الصيام عنه، واضح، وهذا لا يجب على الولي، لا يجب عليه الصيام، واضح، لأن هذا أمر يعني الصوم يلزمه ما أوجبه الله عليه، ولكن هذا صام عنه وليه استحبابا له والله أعلم. والصوم المنذور يبقى يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة، بمعنى أنه نذر أن يحج فلم يحج يحج عنه، هذا دين، ودين الله حق أن يقضى، إذن هذه ديون لابد أن تقضى، ولذلك في النذر بالذات إن لم يصم الولي وترك الميت مالا يبقى إذن الولي يعني يجعل آخر يصوم إن لم يصم هو. إذن الآن الخلاصة أنه يشرع الصيام عن الميت سواء كان فطره في رمضان أو سواء كان تركه لصوم نذر، والله تعالى أعلم. ثم وضع قاعدة عامة أن كل نذر طاعة هذا يقضى عن الميت، كأن يكون نذر حجا أو نذر اعتكافا أو نذر صلاة يصليها، فهذه كلها كل طاعة نذرها يستحب قضاؤها، ولذلك عمم فقال وكذلك كل نذر طاعة، أي ليس الأمر خاصا بالصوم فقط، والله تعالى أعلى وأعلم.